الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، جاء كتاب الأربعين النووية، من نووي لكل كتاب الطوب الكري حاط لهم برد درس، حاط لهم برد درس البر حسن الخلق. عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. النواس بن سمعان صحابي طائفة مدين النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم فرميه البر حسن الخلق. البر حسن الخلق، البر مانكي، بر ماني زيدون نكي بالايا سي زيدون بالايا الله يفصن قدي خطاوتي خاموتي ارادوتي قول فعل ارادين بكونا ده خدكي بر bir hadi beki golen gole rahas gud bir rahas gud asal edgun khamase bala amin tekkan zikr uji hadi bir hadi bi husnul khuluq subhanallah akhlaq bala on yan gode bir yani gujeli en gode edun bir bala amin bukun aset odda khas gud husnul khuluq taqid uji kala husnul khuluq hadi bi shi muhim ibalaya manush bir ama fonsiyonu ibadet zorya Allah'a manşı da atıdık gidi manşı atıdık gidi ibadet zorya manşı fayda var ibadet nüksan da var manşı gittik vel ithmu ma haka fi sadirika ve karihtan yattari'a alayhi nas vel ithmu ithim mani ki el ithim mani guna gören Allah'ın nafad mani gören Allah'ın muntuk olad gören manşı muntuk olad gören şoriyatı kharap gören guna inar gidi ithim এক গুণা সদিয়ান কি হইলে এরে সাজ গুড়ি আরেক মানিলে হই কদে তদ্দিল মাদে কদে হাসু হাসু লাগে খনেকক্ষণ খাম গুত্তে খামিয়ান গলত নে সই নে ইয়ান সই নভাল্লা গলত ফাল্লা গুণাবো ফাল্লা ইয়ান আল্লাহ আল্লাহ গলত দিব পাল্লা নাফার মানি পাল্লা ইয়ান মাছে পাশে পাল্লা ইয়ান حرام فالله يا دي بيد لوغو حاسو حاسو غوي خدا ار وكثيرا يطلع عليه الناس ار منشي تو خاميان غود دي ديكيري تو تو شان لايبو منشي تو دو ديكمان يان تو بوسن لايبو منشي نو ديكمان غود تو نو غود خاميان سود غود تو نو غود خدي يان خدي اثم يعني يان غونا غونا يا سبحان الله ادون غونا كل تو خاص غود انك الله يعني غونا ما دفع لا منشي غونا دون ما بدت الله رواه مسلم شنو دي بيد. وعن وابصة بن معبد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هنا حدث لكده يوم ما ده وابصة بن معبد رضي الله عنه فرمت ده أي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشلام آره اتكن ما خويد آره جيت تسأل عن البير تيشد بير كي رغي مصلى ولا نو قلت نعم خدوي فقال استفت قلبك البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب قد تقلبتوي فصلسا تدلتوي فصلسا تدلك تاكدسا بير خدي با قانكا خام قولي خد دي لما ديت من الناس قلوب ما ديت من الناس منشي خونكي قصونا هبالين تدل ما داكي منشي منتو عامفا منشي منتو قدي بادي بيان قلوت نو دي خونكي قلوت نو دي بيو يعني ما خونا مشتك نوي دي لما دي خونا حساس نوي بلك قلوب شانتي وقاية شانتي قد والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك هذا إثم قناة خارق هذا فهان قد حركة دون قناة ستودين تخاص قد إثم يانا وزكر وجه خنان قد دلما ده خاص واسو لاغي سين أما ده قده يعني هذا تقر خا قد يانسو إيني نون قنوه فالله نوه فالله حرام فالله تقر خيبا قد وإن أفتاك الناس وأفتوك تده منشي فاتوا دلو ده عوا منشي عالمون ده خطوة دونا عند عدنا عالم او منشي فاري لمنشي فوجو كلو تيتي غوغيني جايزو فاري بكسن او بو ادو ملي فاتو دي نا خاري تو دي لاكن نا خلاص ين ده فلان اسم ين غونا مد سبحان الله انا لو بزاد كي يان غونا دي كي بشي مايل دي حديث حسن حديث ابو حسن بلغه امام احمد بن حنبل روايه جي امام دارمي سند حسن الله يدي والله اعلم صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.